قال رحمه الله في قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، في قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. روى مسلم. طيب قبل ما أدخل في تفسيرها عشان يصير عندنا تصور واضح، السورة تنقسم لقسمين، قسم الأول عن أهوال يوم القيامة التي قبل النفخة والتي بعد النفخة، زين نتكلم عن يعني قبل المدى ماذا يحصل في النفخة الأولى من خراب الكون، تساقط كذا وتساقط كذا، ثم أعطاك سورة ثانية عرض لعرصات يوم القيامة وما يجري فيها. هذه الأخبار من وجدنا قال جاءت من وحي، والوحي يتمثل في القرآن الكريم، فجاء هنا قال فأكد الله عز وجل مخاطبا المنكرين قال فلا أقسم، فأقسم بالخنس والجوار الكنس، ثم أقسم بالليل، ثم أقسم بالصبح، على أي شيء؟ على أنه لقرآن، إنه لقرآن كريم، إنه لقول، إنه لقول رسول كريم، أي هذا الذي تسمعون من هذه الأخبار هي وحي من الله سبحانه وتعالى. ثم وصف هذا الوحي، وصف هذا الرسول الكريم من هو، وهو جبريل، وصفه بأوصاف، وصفه ممكن ستة أوصاف، زين، ثم يعني بعد ذلك قال يعني إذا كان هذا خبر من السماء فأين تذهبون، إلى أين تذهبون، ثم ختم السورة يعني بأن هذا ذكر ليس لكم أنتم بأهل مكة، وليس للعرب، وليس للجزيرة العربية، بل هو ذكر للعالمين جميع إنسهم وجنهم. هذا خلاصة السورة سبحان الله، تكلمت عن أخبار يوم القيامة، ثم أثبتت هذه أن هذه الأخبار هي صدق وحق ووحي نزل من السماء، فأنتم هذا موقفكم، إما القبول ولكم السعادة، وإما الرد والإنكار والعناد ولكم الخسارة. نعم. روى مسلم والنسائي عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. يعني نستفيد من هذا أن من السنة أن تقرأ التكبير في الفجر، وأيضا نستفاد منها أن صلاة الفجر الأصل فيها إطالة، وقد يعني يقصر منها في القراءة، يعني أحيانا تطيل أحيانا تقصر من القراءة، لكن الأصل أن كان يطيل القراءة، وقرآن الفجر سمى الصلاة الفجر سماها قرآن، من السكان يتيه صلاة الفجر، والأصل أنها يطال فيها. نعم. وعن علي فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس قال هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، يعني تذهب تختفي، تخنس يعني تختفي بالنهار وتظهر بالليل، هذا معنى الخنس، ومنه الشيطان خناس، وسواس الخناس الذي يختفي ويذهب، نعم هذا معنى الخنس. وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم أنها النجوم. وقال بعض الأئمة إنما قيل للنجوم الخنس أي في حال طلوعها، ثم هي جوار ثم هي جوار في فلكها. الجوار جوار جمع جارية، يعني تجري في السماء. نعم. في حال غيبوبتها يقال لها كنس، من قول العرب أو الظبي إلى كناسة، إلى نعم إلى إلى كناسة، إذا تغيب فيه إلى كناسة بالكسر، كسر الكاء إلى كناء، إما يجوز أن تقول إلى كناسة، إلى كناسة، أو تقول إلى كناسه، إلى يعني مكانه الذي يختفي فيه، أو الظبي إلى كناسة، الظبي دائما يختفي عن الصاعد وعن كذا، يأوي إلى شيء يختفي فيه، يقولون كنسة بمعنى اختفى وذهب، ومنه الكنس، كنس البيت ونحوه، لأنك تخفي ما فيه، تبعده، تكنس ما في البيت، تزيل وتخفيه بعيد حتى لا يظهر أمام الناس. ولكن يعبر نفس المعنى مرتين، الخنس الكنس. إيه يعني. لا يقول إيش اسمه الخنس غياب الشيء وذهابه. إيه الخنس. هذا الخنس، والكنس يعني قد يكون قريب منه. ولكنها مثل ما ذكر هنا قال الخنس غيابها. ثم قال قال يعني أوى إذا تغير، يعني ممكن أنها تكون يعني أقسم الله بالخنس التي هي تغيب. ما هي؟ قال النجوم والكواكب التي تغيب، أكيد لها يعني قريب من العبارة تقارب. ممكن المقصود شيخ نعم الفرق بين الخنس والكنس، أن الخنس هي الـ أنها تكون موجودة تغيب ولكنها تغيب بسبب النار. إيه؟ أما الكنس تذهب تمشي. قال الجواري الكنس. إيه؟ بسبب تجري. جريها يعني فيها ما هو ثابت وفيها ما هو جاري. الكنس هي التي غابت بسبب ابتعاده مثلا. وقد يكون هذا سبب غيابها له حالان، حالة النار والكنس خنس، وحالة جريانها بسرعة. وكلها أيضا اسم سماء. هذا الجنب لأنه قال إنما قيل للنجوم الخنس أي في حال طلوعها، فهي خنس في حال طلوعها، فتكون غائبة في حال طلوعها بسبب النهار. هذا فهمت من والله. رجعنا للكشاف وجدنا نفس كلام آخر. صدق صحيح، هو محلل في الحديث المفسري لو نجيب الكشاف نفس المفسري. يفيدك أكثر. شوف يقول قال بالخنس الرواجع بينما ترى النجم في آخر البرج إذا كر راجعا إذا إلى أوله. يقول الخنس أنها تذهب وتكر راجعة، تذهب وترجع مرة ثانية. هذا معنى الخنس، الشيطان يخنس عند الذكر ثم يعود نشوف هذه العبارة. قال والجواري السيارة، الجواري يعني السيارة. قال والكنس الغيط من كنس الوحشي إذا دخل كناسة. قيل هي الدراري، الدراري يعني في النجوم الايه الدراري يعني التي ظهرت يعني من الدر وهو الإضاءة القوية. يقول أنها تذهب الدراري. قال زحل وعطارد والزهرة والمشتري تجري مع الشمس وترجع، هذا معنى خنس، تجري تذهب تروح مع الشمس ثم ترجع من بكرة. زين قال تجري وترجع، تجري وترجع حتى تخفى تحت ضوء الشمس. فخنوسها رجوعها، هذا معنى الخنوس اللي هو المعنى الأول، اللفظ الأول. وكنوسها اختفاؤها تحت ضوء الشمس. وقيل هي جميع الكواكب تخنس بالنهار فتغيب عن العيون، وتكنس بالليل أي تطلع في أماكنها كالوحش في كنسها. هذا كلامه واضح. العبارة الأخيرة بالذات يعني الخنس أو الخنس هي رجوعها. الخنس يعني الخنس هي خنس تغيب وترجع. إيه؟ إذا قلت إن الشيء يذهب ويعود مرة ثانية يسمى خنس. الشيطان يذهب إذا ذكرت الله أو أذن المؤذن يهرب ثم يعود، هذا يسمى خنس. إيه؟ والكنس التي تغيب مع شيء يغلب عليها. يقول شوف ضوء الشمس يغلب عليها فيخفيها. كنس. لكن السطر الأخير تذهب. قال اسمع وقيل هي جميع الكواكب تخنس بالنهار فتغيب عن العيون وتكنس بالليل، قال أي تطلع من في أماكنها كالوحش في كنسها. كالوحش في يعني كنسها يعني الوحش في كنسه في الليل يكون مثلا مختفي ثم يطلع، والنجوم تختفي بالنهار لجل طلعت. هذا معنى كناسة طلعت من مكانها من كناسها. كناسها اللي هو النهار يعني أول ما وآلت أو يكون معنى أنها كنس أنها اختفائها عند ظهور النهار عند بداية النهار. وكنس عند طلوع النهار، ظهورها عند بداية الليل أشبه بشروق الغروب. لا وأشبه بعسعس. أيوه أشبه بعسعس. عجيب والله. شوف القرآن كيف جاب هذا جمال. عاد شوف كلام الزمخشري قال عاش عاش الليل وسعسع يسعسع في الليل سعسع الشخص سعسع يظهر كل مكان يترك فيه ما يترك مكان في الرياض ويدور سعسع فيقول عسعس وسعسع إذا أدبر وقيل عسعس إذا أقبل ظلامه فإن قلت ما معنى تنفس الصبح قلت إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم إذا جاء الصبح جاء معه روح ونسيم فجعل ذلك نفسا جعل ذلك سماه نفسا له على المجاز ولذلك يقال تنفس الصبح لأن الصبح إذا جاء جاء مع الخير هذا كلام عبد المخشري عجيب ها جدا وقال بعض صار في فرق الآن واضح أيوة. بين بين الخنس والكنس بين الخنس والكنس الخنس التي تختفي وتعود تختفي وتعود من الخنس خنس خنس خاء ذهب وعاء والكنس التي ترجع من مكان اختفائها وتظهر نعم خنس الشروق الغروب اي نعم طيب قال بعض الأئمة إنما قيل للنجوم الخنس أي في حال طلوعها ثم لا هجرناها طيب قال وقال عبد الله فلا أقسم بالخنس وقال عبد الله فلا أقسم بالخنس عبد الله هذا غالبا ابن مسعود دائما إذا أطلقوا عبد الله من الصحابة يرجع للمسعود فلا أقسم بالخنس قال بقر الوحش وكذا بقر الوحش لماذا قال لأنه يدخل في كناسته في كناسته ثم يرجع يختفي في مكان الاختفاء ثم يعود هذا يعني ما مثال نعم وقال لكن عادة هل يقسم الأمر عظيم يعني بقرة الأمر عظيم أحيانا يقسم جسم الحين لكن شفنا هذا القول يعني والله أعلم ليس بصحيح للآية التي تليها الجوار الكنس والليل تجد إلا في ذكر الليل يعني البطن وحش والضباء ثم ورد بعدها والليل إذا عسعس هي يقولها البقر اللي يمشي في النهار ويختفي في الليل لا لا ما فيه خلنا نشوف شوف تفسير الصحابة تفسير الصحابة واجه الصحابة نعم وكذا قال سعيد بن جبير وقال العوفي نعم وقال العوفي عن ابن عباس هي الضباء هذا تفسير ابن عباس الضباء والضباء أيضا مثل بقر واحد نعم. كذا قال سعيد أيضا ومجاهد والضحاك والضباء ترى يؤكد لغة العرب يؤكد كلام العرب لما يقولون الضبي أو الضبي في كناسته نعم وتوقف ابن جرير في قوله الخنس الجوار الكنس هل هو النجوم أو الضباء وبقر الوحش قال ويحتمل أن يكون الجميع مرادا هذا ابن جرير الطبري يقول توقف ثم قال يحتمل أن هذا ما نجري شغلنا أخذ الله كان يسترس أخوال الوردة في الآية بالأسانيد بالأسانيد وهدف الآخر يقوله خلاص نعم جميل سبحان الله شيخ لاحظ آيات القسم كل آية القسم لا يعرف معها واضح هذا يعني جميل جميل تحتملها كلها تحتمل شفنا الشيخ لكتاب ابن القيم تبيان في أداء في آية في القرآن شكرا أحسن الله عليك صدر كتاب في تفسير جمع في تفسير ابن القيم في مجلة ذلك يا بيران اي معروف في الكرسي في نصحة حضرتك بكرسي الجامعة ترى انك تبقى جيد ولا ما طرحت ابن القيم في تفسير اسمه تفسير القيم لابن القيم هذا جامع شخص قديم اسمه الصالحي قديم قبل سنوات قبل حوالي 50 سنة ثم جمع مرة أخرى تفسير ابن القيم هو بدائع التفسير ابن القيم لا هذا غير بدائع التفسير هذا بدائع التفسير ابن القيم 5 أجزاء هذا كتاب آخر مجلدان كثيرا ثم هذا اللي ذكرت أنت ما طلعت الكرسي فناول 9 حركات ممكن لعلي كما طلعت طيب قوله والليل إذا عسعس فيه قولان أحدهما إقباله بظلامه قال مجاهد أظلم وقال سعيد بن جبير إذا نشأ وقال الحسن البصري إذا غش الناس وقال ابن عباس إذا عسعس إذا أدبر وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن إذا عسعس أي إذا ذهب فتولى وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أدبر قال لقوله والصبح إذا تنفس أي أضاء يعني رجح بدلالة القرآن بما معنى لما قال يقول عسعس يعني ذهب وجاء الصبح مكانه وفي دلالة أخرى أيضا دليل آخر وهو ما ورد في سورة المدثر والليل إذ أدبر والنصرف قال أدبر هذه ممكن يرجح سيأتينا الآن أنه يمكن أن نجمع بين قولين فنقول عس عسى أقبل وأدبر نعم والصبح إذا تنفس أي أضاء وعندي أن المراد بقوله عس عس إذا أقبل وإن كان يصح استعماله في الإدبار لكن الإقبال هاهنا أنسب كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق كما قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وقال والضحى والليل إذا سجى وقال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا وغير ذلك من الآيات الاستدلال بالآيات على أن المراد به الأقدم وهنا ابن كثير يقول لا أدبر أولى أدبر أولى لأن قال بعدها الصبح جاء الصبح أدبر الليل وجاء الصبح ابن كثير يقول لا أقبل بظلامه لأن الآيات كثير التي تبرز آية الليل الظلام يكون ظلماء الدنيا فيقول الليل إذا يغشى والليل إذا سجى كلها تدل على ظلمة تدل على أنه أقبل وليس أدبر شنو ممكن يصلح رسالة علمية المواطن الذي خالف فيها ابن كثير بجريف في تفسير جميل طالب ممكن يخذ هذا بحث صح هل المقصود شيخ أن هنا المقصود بالقسم القسم بأشياء عظيمة مختلفة أما الآية واللي إذا أدبر الصبح إذا أسفر اللي بعده شيخ شو المعنى إنها لا أحد الكبر نظيم البشر هل فيه معنى ظهور الضياء أو لا اختلاف هذه الآيات واختلافها دليل على قدرة الله على البعث وكذا لكن أقصد أنه هنا ناسب أن يكون عسعس الإقبال وهناك أنسب أن يكون الإدبار بسبب أن الآية التي أقسم من أجلها هي تدل على ظهور الحق مثل ظهور النهار إنه بس هنا هو شيء يقول ابن جرير الطبري يقول إن الله عز وجل قال بعدها والصبح إذا تنفس وفي سورة المدثر قال والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر فكأن الإدبار أقرب هذا عند ابن كثير عند ابن جرير أما ابن كثير فعكسه قال لا أن لاحظنا الآيات كثير أن الله سبحانه وتعالى يصف الليل بالظلمة والليل إذا يغشى والليل إذا سجى فنسميه الظلمة لأنه مقبل بظلمته هذا الوجه والحين يرجح لك أنها أن الوجهان كلاهما صحيح عسعس أصلا كلمة عسعس باشتقاقه اللغوي كما ذكر الزمخشري أن عسعس تدل على الإقبال والإدبار كانت قديما عندنا في الرياض هنا يسمون العسة العسة هذه نوع من الشرطة تكون يعني تلاحظ الأسواق أسواق كانت قديما ما عليها أبواب مشددة كانوا يضعون ستار عليها قماش كذا ويمشون يخلون بضائعهم مغطاة بقماش يروح يخليها ثم السوق هذا كله السوق القديم يقف فيه رجال يسمون العسة هؤلاء الرجال عسة يروح للرجال يسمون عندنا عسة على إيش فهو يعس بالليل فهو يجلس في طرف الشارع هذا السوق هذا كله السوق كله دكاكين ويجلس في طرف السوق هنا ثم إذا جلس فترة وواقف ينظر يمين يشمال يمشي يروح يروح هنا يروح يروح يسمونه عس يعس المكان ويتبعه ويذهب يذهب ويقبل ويجبر مثل الليل يعني اللي صوته معدي يوف أثناء مروره يوزن أصوات حتى عنده صفارة معه أنا أذكرهم قديم أذكرهم وعندما لما كان عند صفارة أيضا كان مين هناك أيوة ومعد كده إذا سمع صوت غريب أو أحد مر لو يمر أي شخص بسيارة يمر على أقدام أو واحد يمشي اثنين يمشون مع بعض على طول يصفر الثاني في واحد آخر هناك عند السوق الآخر يصفر فقال إذا سمعوا الصفارات عرفوا أن فيه مراقبة ما يستطيعون أنهم يدخلون السوق سمع عسعس كاميرات المراقبة تكون مكان كاميرات مراقبة عسعس خنساء قتل أخوها صخر كانت تحبه محبة عظيمة وكتبت فيه قصيدة أنشأت فيه قصيدة رثاء معروفة وإن صخرا لسيدنا ومولانا وإن صخرا إذا نشت لنحار وإن صخرا صخرة قالت في أبيات لها قالت تصف هي تصف نفسها أنها قلقة بعد وفاة أخيها، أنها ما تستقر لا في نوم ولا في أكل ولا في طعام، كلها هم وغم وقلق. فتصف نفسها تقول تصف نفسها في في في ناقة، هذه الناقة فقدت وليدها، والناقة سبحان الله عظيم عجيبة، يعني تموت على وليدها، يمكن تقتل نفسها إذا فقدت الوليد. فكانت هذه الناقة فقدت صغيرها وتبحث عنه، يعطونها طعام، قدامها طعام ما تاكل، تريد هذا الوليد، تريد هذا الوليد، فصيل الناقة. فهي تشعر تقول حالي كحال هذه الناقة مع أخي، ما أكل أشياء. يقول عاد تصف الناقة، تقول ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار. تقول أن هذه الناقة ترتع تاكل، ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت، فكرت فقيد، حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار، خلاص تترك الرعي تبدأ تروح وتجي تدور. فتقول أنا حالي إذا أكل شوي، إذا تذكرت أخوي تركت الطعام وقعدت أروح وارجع، تعسعس. أنا عندي والله في نظري والله أعلم أن عسعس تشمل الأمرين، نعم، والليل يذهب ويأتي ولا معنى. نعم أخرى. وقال كثير من علماء الأصول إن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما والله أعلم. أيوة، رجح بكثير، قال لا، هو رجح أقبل ثم قال يصح، يقول يعني يصح على هذا، يقول على هذا يصح. وهذا يعتبر من الألفاظ المشتركة في القرآن، هذه مشتركات القرآن. عسعس ما في أخبار شيخنا عن جديدنا؟ ها؟ ما في جديد ما شين فيه ترجمة الآن، أكتب عن ترجمته مؤلف، خلصت من الشرح كاملا الحمد لله، والآن اشتغل. لعلنا نقرأه إن شاء الله. إن شاء الله نقرأنا، تذكر إيه منظومة المشتركات بالشرح الجديد يا شيخ مصطفى. إيه قرأنا إحنا أبيات مثل منظومة بالشرح الجديد مثل، بس أنا أنتظر إن شاء الله، أنتظر بإذن الله تيسر الأمور إن شاء الله. نعم. وقوله والصبح إذا تنفس، قال الضحاك إذا طلع، وقال قتادة إذا أضاء وأقبل، وقال سعيد بن جبير إذا نشأ، وقال المروي وقال وهو المروي عن علي، وقال ابن جرير يعني وضوء النهار إذا أقبل وتبين، وضوء النهار إذا أقبل وتبين. بس ما جاب عبارة زي مخشوف إيه؟ الروح إيه؟ عجيبة هذه، بلاغية والنشاط بلاغية جدا، ما يركز لها إيه بلاغية تنفس. ليش قال تنفس؟ ليش يعني لا؟ ليش قال الصبح إذا تنفس؟ ما قال الصبح إذا ظهر، جاب كلمة تنفس، فتنفس تشير إلى شيء معين، هذه البلاغة. نعم. إنه وقوله إنه لقول رسول كريم، يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم، أي ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. قاله ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم، ذي قوة كقوله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، أي مرة يعني حسن خير جميل. نعم. أي شديد الخلق، شديد البطش والفعل، عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة. قال أبو صالح في قوله عند ذي العرش مكين، قال جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن، مطاع ثم، أي له وجاهة، وهو مسموع القول مطاع في الملأ الأعلى. قال قتادة مطاع ثم، أي في السماوات، يعني ليس هو من أثناء الملائكة بل هو من السادة، يعني أثناء الملائكة يعني وسط الملائكة أو عامة الملائكة، لا بل هو سيد، بل هو من السادة والأشراف، معتنى به، انتخب لهذه الرسالة العظيمة. وقوله أمين صفة لجبريل. طيب ثم ما معناها؟ هناك ظرف، ثم هناك غير ثم، مطاع ثم، أي ثم أي مطاع هناك. نعم. قوله أمين صفة لجبريل بالأمانة، وهذا عظيم جدا، أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وما صاحبكم بمجنون. قال الشعبي وميمون بن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذكرهم، المراد بقوله وما صاحبكم بمجنون يعني محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يعني أول شيء عندنا 6 صفات لجبريل: رسول، كريم، قوة، مكانة، طاعة، أمانة، ست صفات. ميمون بن مهران من هو؟ هذا من التابعين، كان معاصرا للحسن البصري، وكان من الزهاد في الدنيا، أقران ابن جريج. نعم، من أقران ابن جريج، من أقران. نعم صح، وكان من الزهاد في الدنيا، وكان من الوعاظ، وأيضا من الذين يتأثرون بالوعظ. قال لابنه مرة: اذهب بنا إلى الحسن البصري يذكرنا قصد قلوبنا، وهو يبكي كثير. فذهب به ابنه، فلما وصل نهر صغير، كان ميمون كبير السن ما يستطيع أن يتجاوز النهر، فقال ابنه: امتد أنا على النهر وأنت تمشي فوقي. فامتد الابن، صار جسر، والأب يمشي فوقه، ثم تجاوز النهر وذهبوا. فقالوا للحسن البصري، دخلوا عليه، فقال الحسن البصري: عظنا، ذكرنا. وهو ما يملك نفسه ميمون، فجلس عند الحسن وبدأ الحسن يذكره يعظه، فسقط على الأرض مغشيا عليه، وبدأت رجله ترفس. رأيت ما تنام سنين. إيه نعم، عند قوته رأيت ما تنام سنين، ثم جاءوا ما كانوا يعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يعدون. فقام ابنه وقال للحسن البصري: حسبك، يعني الوالد ما يتحمل أكثر من كذا. سقط على الأرض، فقال: حسبك يا. فسكت الحسن البصري، ثم عاد قام الابن وأخذ والده وأقعده، ثم حتى صحى وانتبه له وخذ معه قريبا. رجع تلقى في الرجعة ولا يمكن؟ أكيد. أقول لك يعني سبحان الله، قصص عجيبة عن ميمون، أنا أذكرني قرأت عنها عجيبة، جاءك الوعظ والتذكير والبكاء والشيء عجيب، يعني نحن كيف نعيش؟ ومن أراد، من أراد فعلا أن يتأثر بكلام السلف وحالهم، يعرف ما يعني ما قيمته الآن، كتاب صفة الصفا لابن الجوزي. صفة الصفا هذا أفضل كتاب، في يعني يعيدك إلى السلف كيف كانوا يعيشون، تبكي أنت معه لقرأته. أنا كنت مرة كنت في القصيم في عنيزة، دخلت مسجد أحد الشيخ، كان إمامه الشيخ محمد بن عثمان طابي، شيخ من ابناء من تلامذة الشيخ السعدي، كان جيد. كنت دخلت المسجد درست فيه، درست يوم جاب كتاب صفة الصفا، قرأ فيه، أثر على الحاضرين، أثر تأثير قوي، وأنا قرأت فيه سبحان العظيم تأثرت جدا. فكنت أدرس الطالبات في الشريعة، طالبات، فقلت لهم: تعرفون حفصة ما هي؟ أنا تعرف تقولوا لي بنت عمر، هذا ما يكفيني. تعرفون عائشة تقول بنت أبي بكر زوج النبي، هذا ما يكفي. أنا أريد عبادات، أريد حالها مع القرآن، حالها مع الصلاة، حالها مع كذا. أعطوني أم المؤمنين، أم حبيبة، قصص عجيبة في حياتها، قصص عجيبة في كذا. الشيخ عبد الله السعد كتب عن أم سلمة، أم هند رضي الله عنها، كتب كلام لو تقرأ عنه تتعجب. أنا جاني كتاب له إنها أم سلمة، كلام عجيب. الشيخ عبد الله السعد سيرة عطر سيرة، يعني أتى بأشياء وقفات تأملات في حياته، ما جاب من هي ومن هي زوجها، لا، جاب لي أشياء وقفات فعلا تؤثر في حياته. فأنا طلبت من الطالبات يتبغط الجولي حفصة بنت شيرين وفلان وفلان وفلانة، والله جابوا لي شيء عجيب فعلا. جمعت، كانت القاعة فيها حوالي 50 طالبة، يقولوا 50 بحث. قلت لهم: أنتم كلامكم جميل، وقاعد تقرأ، قلت والله كلام جميل جدا، وعندي اقتباس جميل، اجمعوه وخرجوا لنا، خرجوا لنا سير صالحات. فأذكر طالبة أظنها بنت الشيخ صاح سلمان، كانت معنا تدرس، قالت لي أنا بجمع وخلي الوالد يطبع، الوالد يصر عليه، هل طبوا ما طبوا؟ أنا رحت وعنهم وهم تخرجوا، ولا أدري ما حال هذا. مثل الكلام هذا الشيء، ها؟ مثل الكلام هذا، والله يمكن 25 26، يعني حوالي 15. بقول في فرق ما شاء الله بين البنات والشباب، بس هذا عادي، همم تختلف. والبنات فاضيات تراهم، لازم من الغابرة. لا، والبنات يختلف. أنا دائما أعذر الطلاب، حتى عندي الآن طلاب ماجستير أعذرهم، أقول البنات في فرق بينكم وبينهم، بنات فاضيات ترى، بنات عطها كتاب تلخص لك وأنت واقف، بس الشباب تعرف يطلعون يروحون يجون كذا، دروس علمية يحضرونها بعضهم، وتبغى غطات مع والديهم وغطات مع مشاوير، يعني يعذر الطالب أقل أكثر من الطالب. الشاب لو صح في مذاكرته يغلب صح الرجل يغلب، ولذلك المؤلفات كلها للرجال كلها. بس متى يكون متى يفرق؟ أي ولا شوف ما في كتاب للمرأة، نساء قليل جدا. شيخ صفة الصفو أفضل من الإصابة؟ إيه لا، صفة الصفو الإصابة في وعضي صفة تراجم، صفة الإصابة في تراجم الصحابة يعطيك من هو كذا وكذا كذا، لكن ما يتخصص لهم مواقف إلا قليل. إيه إيه الإصابة عندك الإصابة والاستيعاب في معرفة الأصحاب والاستغابة معرفة الصحابة، هذه كلها في تراجم الصحابة وبيان من هو الصحابي يعني. متى أسلم مواقف لهم، لكن صفة الصحابة لا مواهب ترقف قلوب. لو تأخذ كتاب تقرأ عن الجماعة بين العشاء بين إذا مقام العشاء والله يتأثر حافظ والله جميل جدا. ابن الجوزي هو كذا الطريق، هو الجوزي واحد المسير والمشهور واحد كان يحضر 100,000 درس. هو المفسر هذا، هو المفسر الجوزي أبو الفرج عجيب، كان يقول يحضر يحضر أسلم على 20,000 يقول أسلم على 20,000 تأثر كان يحضر حلقة 100,000 وقرأ 200 كما يقال هو في كتاب 200,000 مجلدة في جامعة كان هو أبو ابنه أنا مش كده حياته في الشباب يعني. سبحان الله أغلق هذه الرسالة عجيب والله. أنا أنصح صراحة الكتاب هذا ترجعون له لو فقط تقرأ لو ترجمة واحدة فيه صفة الصفوة لابن الجوزي جميل جدا. نعم الشيخ معلش صفات الرسول الكريم قوة مكانة أمانة طاعة مطاع الأمانة قوة كرم كريم ست صفات يعني كيف ترى سبحان عظيم العمر قصير وسبحان الله العلم طويل العلم طويل. لو جاء شخص الآن استخرج لنا صفات الملائكة في القرآن الكريم في ترى صفات للملائكة كثيرة ليست فقط جبريل، ملائكة كراما كاتبين بشكل عام عندنا الملائكة ها لا يعصون الله ما أمر بشكل عام في صفات الملائكة بشكل عام وفي صفات لبعض الملائكة خصهم الله بعض الصفات ميكائيل كذا يعني شوف ذكر بعض أسماءهم بعضهم أسماءهم ما ذكرت مثل ملكين ببابل هاروت وماروت سماهم هاروت وماروت ومثل ملائكة كذا وملائكة كذا عن اليمين وعن الشمال قعيد هذه أوصاف ليست أسماء قعيد هنا وقعيد هنا فكلام عن ملائكة القرآن كان هل وقفت على مؤلف ذكر أحداث يوم القيامة من القرآن لأن فيه مثلا السماء ذكر بك كذا واجتهد في الترتيب ترتيب الأحداث هذه لا ما السماء. أنا أتمنى فيها أتمنى هذه ترتيب السماء ما الذي يجري أنا وقفت لا أنا ما أقف بس فيه كتب عن أحداث بشكل عام من القرآن والأحداث في السنة موجود فيها كتب كثيرة إيه فيها لا وفي القرآن عن أخبار يوم القيامة وكذا ما يجري فيها فيه موجود في كتاب للقرطبي التذكرة في أحوال الموت والآخرة الأحداث الترتيب إيه بس إن الترتيب هذه ما أدري عنه نعم والنهاية بس إنه ما أدري عن يعني هل يركز على الأحداث وتسلسلها الجبال ماذا يجري لها والأنهار كذا هذا كتاب صحيح المسند من أحاديث يوم القيامة بإشراف الشيخ مصطفى العذل جميل جميل. طيب تفضل شيخ قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين يعني ولقد رأى محمد جبريل الذي أتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة الذي خلقه الله عليها له 600 جناح بالأفق المبين أي البين وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء وهي المذكورة في قوله علمه شديد القوى البطحاء ما بين جبل ما بين يعني جبل النور الذي فيه غار حراء وما بين مكة الذي عند الكعبة نزل من جبل النور متوجه إلى مكة فناداه جبريل قال يا محمد رفع رأسه فإذا هو جالس على كرسي بين السماء والأرض في صورة التي خلق عليها له 600 جناح هذه الرؤيا الأولى رآه قال أنا جبريل وأنت محمد رسول الله وذهب ورؤية الثانية في الإسراء والمعراج يعني ما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل على صورة التي خلق عليه إلا مرتين نعم وهي المذكورة في قوله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى كما تقدم تفسير ذلك وتقريره، والدليل أن المراد بذلك جبريل عليه السلام. والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء، لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى، وأما الثانية وهي المذكورة في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى، فتلك إنما ذكرت في سورة النجم وقد نزلت بعد سورة الإسراء. وقوله وما هو على الغيب بضنين، أي وما محمد على ما أنزله الله، يعني ذكر جبريل رآه في سورة التكوير وفي النجم. نعم، ولقد رآه بالأفق المبين، هذا التكوير الرؤية الأولى، والثانية في النجم. وقوله وما هو على الغيب بضنين، أي وما محمد على ما أنزله الله إليه بضنين، أي بمتهم. ترى شيخ الضاء، أي هذه قراءتان مقصودة، قراءتان صحيحتان. بالضاد هذه توافق الرسم العثماني، وبالضاء الطاء هذه ما توافق الرسم العثماني، ولذلك ما يقرأ بها، لكنها ثابتة متواترة بس ما يقرأ بها لأنها غير موافقة للرسم العثماني. فالظنين من الظن وهو اتهام، يظنون فيه ظنا سيئا، وبظنين من البخل الضاد، ظن بمعنى بخل بالشيء. نعم. ومنهم من قرأ ذلك بالضاد أي ببخيل، بل يبذله لكل أحد. قال سفيان بن عيينة ضنين وضنين سواء، أي ما هو بكاذب ما هو بفاجر، والضنين المتهم والضنين البخيل. وقال قتاده كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد فما ضن به على الناس، ما بخل به، بل بلغه ونشره وبذله لكل من أراده. وقال وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحد. اختار ابن جرير قراءة الضاد، قلت وكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم. وقوله وما هو بقول شيطان الرجيم، أي وما هذا القرآن بقول شيطان الرجيم، أي لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له، كما قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقوله فأين تذهبون، أي فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقا من عند الله عز وجل، كما قال الصديق لوفدي بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتروا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الذي هو في غاية الهذيان والركاكة، فقال ويحكم أين يذهب بعقولكم، والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل، أي من إله. وقال قتاده فأين تذهبون، أي عن كتاب الله وعن طاعته. وقوله إن هو إلا ذكر للعالمين، أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون. لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه منجاة له وهداية، ولا هداية فيما سواه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي ليست المشيئة موكولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين. يعني ما في تعارض بين المشيئتين، مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق، فالمخلوق له مشيئة والخالق له مشيئة، لكن مشيئة الخالق أكبر وأعظم ومشيئة المخلوق داخلة فيها، فالإنسان يريد والله يريد. نعم. طيب نقف عند هذا القدر، بركة ما شاء الله، يعني تفسير كثير فعلا سبحان عظيم، تجده يعني يربطك بتفسير السلف، تفسير كثير، تفسير الصحابة والتابعين. طيب يبقى